الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فين وقفنا شيخ؟ تفضل. وقفنا عند مسألة إسلام الزوجين ولا لا؟ نسيتوا؟ إيه، إذا أسلم أحد الزوجين، قلنا إذا أسلم أحد الزوجين، إحنا ظل لخصنا المسألة ثم انقطع الدرس. طيب، خلاصة ما ذكرناه ما هو؟ إنه إذا أسلم أحد الزوجين وكان الثاني يحل له فعلى نكاحهما، وإن لم يحل له فما الحكم؟ إذا أسلم أحد الزوجين والثاني لا يحل له، يعني مثلا أسلمت المرأة والزوج كافر أيا كانت ديانته فهذا لا يحل، أو أسلم الرجل والزوجة غير كتابية، لا هي مسلمة ولا كتابية، فهذا لا تحل له، فما الحكم؟ نقول إن ترافعوا قبل الدخول فالعقد باطل، وإن ترافعوا، تعال كذا يا شيخ، وإن ترافعوا بعد الدخول فماذا؟ فننتظر إلى انتهاء العدة، فإما أن يسلم أحدهما ويتصحح الوضع قبل انتهاء العدة، أو لا يحصل شيء من ذلك فنعلم عند انتهاء العدة أن العقد هذا باطل منذ أسلم الأول. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن أسلم أحدهما، أي أحد الزوجين غير الكتابيين، أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول. أنا من معك، فين أنت؟ إحنا عند بعد الرابعة، لما قلنا أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، 57. أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين كالمجوسيين يسلم أحدهما قبل الدخول بطل النكاح. قلنا قبل الدخول ضعوا ألف. تفضل. لقوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار، وقوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم. فإن سبقته بالإسلام هذا فلا مهر لها. طيب، إذا هي التي سبقته بالإسلام لا مهر لها، لأنه قبل الدخول، قبل الدخول وجاءت الفرقة من جهتها، فإذا لا مهر لها. تفضل. لمجيء الفرقة من قبلها. نعم. وإذا كان هو الذي سبقها، وإن سبقها بالإسلام، نعم، فلها نصفه، أي نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله. هذا كله قبل الدخول. تفضل. وكذا إن أسلم وادعت سبقه. إن أسلم معا، يعني أسلم الاثنين مش معا، استغفر الله، لكن أسلم معا يعني كلاهما أسلم، مش معا في وقت واحد، أسلم كلاهما أسلم، وادعت سبقه أو قال سبق أحدنا ولا نعلم عينه مين اللي سبق، فيصير إيش؟ لها نصف المهر. نعم. وإن أسلم أحدهما يصير لها نصف المهر، لأن الأصل بقاء المهر في ذمته، هذا هو. طيب، وإن أسلم أحدهما، وإن أسلم أحدهما أي أحد الزوجين غير الكتابيين، أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول. بعد الدخول ضعوا باء، وهذه قلنا إيش؟ ستوقف إلى انقضاء العدة. تفضل. وقف الأمر على انقضاء العدة. نعم. لما روى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر، أسلمت يوم الفتح، وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر، ثم أسلم ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. قال ابن عبد البر: شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده. وقال ابن شبرمة: كان الناس على عهد النبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته. نعم. فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. خلاص، لأنه علمنا فسخ النكاح، فإسلامه بعد العدة لا ينفع. طيب، فإن أسلم الآخر فيها أي في العدة دام النكاح بينهما لما سبق. نعم. وإلا يسلم الآخر حتى انقضت بان فسخه أي فسخ النكاح منذ أسلم الأول من الزوج أو الزوجة، ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو لم يسلم. يقول لها النفقة في مدة العدة إن أسلمت هي قبله، لأنها محبوسة بسببه. الآن هي أسلمت قبله وهي الآن تنتظره إنه يسلم هو، فيكون لها العدة إن أسلمت قبله. طبعا يفهم منه أنه لا نفقة لها إن أسلم هو قبلها، لأنه لا سبيل له إلى إبقاء نكاحها. إذا كان هو الذي أسلم قبلها يصير الأمر عندها، هي التي ينتظر إسلامها، يصير لا نفقة لها إن أسلم قبلها، إن أسلم هو قبلها سبقها بالإسلام هي بقيت كافرة. فهل هو يستطيع إبقاء نكاحها؟ لا، هي اللي تملك إبقاء نكاحها أو عدم الإبقاء، إبقاء نكاحها بإسلامها. أما إن أسلمت هي قبله كما ذكر المصنف فهي تنتظره. طيب، الخامسة، وإن كفر، هذه الصورة الخامسة اللي هو خمسة داخل مربع، أي ارتد العكس الآن، مش أسلم لا ارتد، أو ارتد أحدهما بعد الدخول، ضعوا ألف، وقف الأمر على انقضاء العدة كما لو أسلم أحدهما. فإن تاب أو من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهما، وإلا تبينا فسخه منذ ارتد، نفس قضية الإسلام. وإن ارتد أو أحدهما قبله ضعوبا، أي قبل الدخول بطل النكاح لاختلاف الدين. واضح المسألة؟ ارتد أو ارتد أحدهما قبل الدخول بطل النكاح، بعد الدخول نتوقف وننتظر فترة العدة، إما أن يرجع إلى الإسلام أو علمنا بطلان النكاح. طيب، مسألة أخيرة، ومن أسلم، ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمنا أو كنا كتابيات اختار منهن أربعا إن كان مكلفا. اختار أربعا، ضعوا ألف، وإلا يعني وإن لم يكن مكلفا وقف الأمر باء، وإلا باء وقف الأمر حتى يكلف، إلين يكلف بعدين هو يختار أربعة. طيب، وإن أبى الاختيار، تفضل، وإن أبى الاختيار أجبر بحبس ثم تعزير، عقوبة، يعني الحاكم يحبسه يقول اختار. طيب، وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة. نعم، يختار واحدة ويترك الثانية. تفضل، باب الصدق. عفى الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصداق. يقال أصدقت المرأة ومهرتها وأمهرتها. وهو افتح المعكوف الآن، عوض يسمى في النكاح أو بعده، أغلق المعكوفة، هذا هو التعريف. عوض يسمى في النكاح، فهمنا، أو بعده، كيف أو بعده؟ احنا ذكرنا انه الذي ينكح بدون مهر يجب لها مهر مثل. تفضل. يسن تخفيفه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: اعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة، رواه ابو حفص باسناده. طيب، تخفيفه واحد، هذا المستحب الاول، والثاني وتسن تسميته في العقد، هذا رقم اثنين. وطبعا تسميته في العقد ليست واجبة، المهر واجب، لكن لو لم يسمى في العقد فيصح. تفضل. لقطع النزاع، وليست شرطا لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. إيش هو الذي ليست شرطا؟ المهر ولا التسمية؟ التسمية، أما المهر لا، واجب. طيب، ويسن أن يكون من 400 درهم، هذا الثالث، يستحب أن يكون المهر من 400 درهم إلى 500 درهم. تفضل. من الفضة، وهي صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 500 درهم، وهي صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن طيب زاد فلا بأس. نعم، 400 درهم تقريبا 3 غرام إلا قليل، 3 غرام إلا قليل، والأربعمائة درهم معناه أنها تساوي 1188 غرام من الفضة، والخمسمائة درهم هي 1485 غرام من الفضة تقريبا. شوف عاد اضربوها في القيمة شوف كم تطلع. تفضل. ولا يتقدر الصداق، بل كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا وإن قل. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. نعم. وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح الإصداق. طيب اكتبوا عندها وعنه يصح. الرواية الثانية في المذهب أنه يصح أن يصدقها تعليم القرآن، لأن نعم، الآن هو سيذكر دليل الرواية الأولى اللي هي المذهب. قال: لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم. وروى النجاد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم طيب قال: لا لا، روى النجاد، الآن افتحوا مع القوس إلى قوله: على سورة من القرآن، ثم أغلقوا القوس. هذه الرواية في الصحيح في البخاري وفي مسلم. ثم قال: هذه ليست في الصحيح، لا تكون لأحد بعدك مهرا، هذه في سنن سعيد بن منصور. طيب أكمل. بل يصح أن يصدقها، بل يصح أن يصدقها، أن يصدقها تعليم معين من فقه وأدب كنحو وصرف وبيان ولغة ونحوهما. أيوة، يصح أن يعني يصدقها تعليم شيء من هذا، لكن لابد أن يكون معين، معين يعني يدرسها كتاب الروض المربع. والله ذي امرأة صالحة هذه اللي تبغى مهرها تعليما. طيب، وشعر مباح معلوم. طيب، ولو لم يعرفه ويتعلمه ثم يعلمها. نعم، تفضل. وكذا لو أصدقها تعليم صنعة أو كتابة أو خياطة ثوبها أو رد أو رد قنها. لا، أصدقها رد قنها. نعم. أو رد قنها من محل معين، لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها فهي مال. يعني لو كان الصداق أن يرد لها عبدها الهارب يصح، لأنه يجوز أخذ العوض عليه. طيب، وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح. نعم. لحديث: لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى. الآن سيذكر أشياء لا تصح مهرا. طلاق ضرتها هذا واحد، فإن أصدقها طلاق ضرتها هذا الأول لا يصح مهرا. إذا لم يصح المهر ماذا يكون لها؟ ولها مهر مثلها لفساد التسمية. ومتى بطل المسمى، يعني المهر المسمى لو بطل، مثل إيش؟ ككونه مجهولا كعبد، أيوة، أو ثوب، أيوة، أو خمرا، أيوة، خمرا ثلاثة، أيوة. فما الحكم في مثل هذا؟ قال: وجب مهر مثلي بالعقد. تفضل. لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم. أيه. وتعذر رد العوض فوجب بدله. نعم. ولا يضر جهل يسير، فلو أصدقها عبدا من عبيده أو فرسا من خيله ونحوه فلها أحدهم بقرعة. لحظة، الفرق إيش؟ يقول: لو أصدقها عبدا مجهولا، يعني لك عبد هذا مجهول فلا يصح، ثوب ما يصح، لكن قال: عبدا من عبيدي. الآن في جهالة وفيه أيضا جزء معلوم، يعني عبدا من عبيد، يعني أحد هؤلاء العبيد، فإذا يصح ويكون لها أحد هؤلاء العبيد بالقرآن أو فرسا من خيله. طيب فلها أحدهم بقرعة. طيب ولو قال قنطارا من نحو زيت أو قفيزا من نحو بر لها الوسط، يعني لو قال قنطار زيت من نحو زيت، يعني قصده مثال قنطار زيت أو سمن أو شيء ثاني، معناه أنه لها من الوسط، زيت وسط. قال قفيزا من بر، فهل يلزمها أن تقبل قفيز من بر رديء؟ لا. هل يجب عليه أن يعطيها الجيد أجود شيء؟ لا، يعطيها الوسط. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل لفساد التسمية. هذه الصورة الأولى، ضعوا رقم واحد في أولها، هذه تفسد فيها التسمية، المهر هنا فاسد. لماذا؟ لأحد أمرين. الأول، إما للجهالة إذا كانت حالة الأب غير معلومة، هذا واحد. والعلة الثانية، ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح، فإذا تفسد هذه. لكن الصورة الثانية، وإن تزوجها على طعو رقم اثنين الآن، إن كانت لي زوجة بألفين المهر ألفين، وإن لم تكن لي زوجة بألف المهر ألف، يصح النكاح بالمسمى، لأن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها المقصودة لها. فهمنا الفرق الآن، إنه هذه ليس لها غرض صحيح في هذا، وهنا لها غرض صحيح في هذا. أو للجهالة إذا كان ما يعرف الأب هو حي ولا ميت. طيب ثم قال: وكذا، اكتبوا عندها، يصح إن تزوجها على ألفين إن أخرجها من بلدها أو دارها، وألف إن لم يخرجها، يعني يصح. ثم قال، الآن انتقل إلى مسألة تأجيل الصداق، هل يمكن أن يؤجل الصداق؟ نعم، يمكن أن يؤجل بعض الصداق، نعم، يصير مؤخر. طيب إذا أجلنا بعض الصداق يتأجل إلى متى؟ إلى الموعد المتفق عليه، تدفع الآن ألف وألف بعد سنة، أو ألف مؤجلة بدون تحديد موعد، فإن حدد الموعد الأجل فهو، وإن لم يحدد الموعد فيصبح الموعد عند الفرقة البائنة، إما بموت أو بانقضاء العدة، إما أن يموت أحدهما يعني، أو بانقضاء العدة في حال الفراق في الحياة. تفضل اقرأ. وإذا أجل الصداق أو بعضه كنصفه أو ثلثه صح التأجيل، فإن عين أجلا أنيط به، وإلا يعين أجلا بل أطلقا فمحله الفرقة البائنة بموت أو غيره، يعني غيره اكتبوا، وانقضاء العدة ترى، فيصير إن عين أجلا ألف وإلا باء. طيب عملا بالعرف والعادة. تفضل. وإن أصدقها مالا مغصوبا يعلمانه كذلك، يعني الزوج والزوجة كلاهما يعلم أنه مال مغصوب، هذه الصورة الأولى يبطل فيها المهر ويجب مهر المثل. نعم. الصورة الثانية، أو أصدقها خنزيرا ونحوه كخمر صح النكاح كما لو لم يسم لها مهرا. نعم، ووجب لها مهر المثل لما تقدم. خلاص، والقاعدة أنه متى بطل المهر المسمى فسد المهر المسمى فمهر المثل، ومتى لم يسمى مهر فلها مهر المثل. طيب وإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبا أو حرا فلها قيمته يوم عقد، لأنها رضيت به إذ ظنته مملوكا. طيب إذا تزوجها على عبد، قال لك هذا العبد، فظهر أن هذا العبد اللي هو المعين، يعني عبد معين هنا، فظهر أنه مغصوب ما يملك هو، أو ظهر أنه ليس بعبد حر، فما الحكم؟ نقول فلها قيمته، قيمة هذا العبد يوم العقد. طيب افرض أنه طلع حر ما له قيمة، لا، نقدر هذا الحر عبد، نقول لو كان الحر عبدا فكم قيمته ويلتزم أو يلتزم بهذا المهر لأنها رضيت به إذ ظنته مملوكا. طيب تفضل. وإن وجدت المهر المباح معيبا كعبد به نحو عرج خيرت بين إمساكه مع أرشه وبين رده وأخذ قيمته إن كان متقوما وإلا فمثله. طيب انتهينا. إذا وجدت المهر المباح معيبا يعني قال لها مهرك هذا العبد فقبلت، فلما أخذت العبد وإذا به معيب كأن يكون به عرج يعني به عيب ينقص قيمة العبد، فتخير إما أن تمسك العبد وتأخذ أرش النقص يعني قيمة النقص، أو ترده وتأخذ قيمة العبد كاملا، أو ترده وتأخذ مثله إن كان له مثيل يعني لو كان غير عبد غير له مثيل، لو كانت السلعة اللي أخذتها التي أخذتها مهرا مثلية فتأخذ مثلها. طيب. وإن كان أصدقها ثوبا وعين ذرعه فبان أقل خيرت بين أخذه مع قيمة ما نقص وبين رده وأخذ قيمة الجميع. يعني قال مهرك هذا القماش هذه اللفة وفيها 100 متر أو 100 ياردة ولا 100 ذراع فظهر أنها 90، فلها أن تطالب بالفرق النقص هذه قيمة الناقص، أو ترد الجميع وتأخذ قيمة القماش كاملا. طيب بعدها ولمتزوجة صححوها هذه ترى خطأ. ولمتزوجة عندكم إيش؟ والمتزوجة اللي عنده والمتزوجة يعدلها. ولمتزوجة على عصير بان خمرا لها إيش؟ مثل العصير. يصير وللمتزوجة أو ولمتزوجة على عصير فبان العصير مهرها عصير، فبان ما هو إنه مو عصير وإنما هو خمر، ما هو لها مثل العصير. واضح المسألة؟ تفضل. وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها أو على أن الكل للأبي صحت التسمية. طيب انتبهوا، هذه الصورة تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها، أو تزوجها على أن 2000 لأبيها يصح أن يشترط للألف للأب، لكن لا يصح أن يشترط لغير الأب. هذه خلاصة المسألة، ولهذا سيذكر الآن مسألتين. المسألة الأولى إذا اشترط للأب لها وللأب أو للأب جاز ذلك، وإن اشترط لأحد ثاني يعني لأحد ثاني ما يصح ذلك، يعني لأخيها لعمها لغير ذلك لا تصح. طيب صحة التسمية، لكن انتبهوا معي، الحكم اللي بني عليها هنا ما هو؟ الآن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها، لو حصل مثلا فسخ واستحقت نصف المهر فقط ويبغى يسترجع النصف الثاني يطالب من؟ فهمتوا المسألة؟ في حال المطالبة يطالب الأب ولا يطالب الزوجة؟ يطالب الزوجة، بس هذا خلاصة المسألة. اقرأ الآن. وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها أو على أن الكل للأبي صحت التسمية لأن للوالد الأخذ من مال ولده لما تقدم ويملكه الأب بالقبض مع النية. مر معنى هذا أنه الأب يملك من مال ولده إيش؟ كيف؟ بالقبض مع النية، صح ولا لا؟ أو بالقبض مع ماذا؟ مع القول. تفضل. فلو طلق الزوج والمقصود نية التملك، يعني بالقبض مع نية التملك. طيب فلو طلق الزوج قبل الدخول وبعد القبض، أي قبض الزوجة للألف وأبيها الألف، رجع عليها بالألف دون أبيها. نعم. وكذا إذا شرط الكل له يعني للأبي وقبضه بالنية. نعم. ثم طلق قبل الدخول. أيوة. رجع عليها بقدر نصفه. باختصار يريد أن يقول إيش؟ إنه لا شيء على الأب، وإن سمى في المهر اتفقوا في المهر 1000 لي و1000 لأبي، في حال الرجوع يرجع عليها ولا يرجع على الأب. تفضل. قال ولا شيء ولا شيء على الأب لهما أي للمطلق والمطلقة، لأن قدرنا أن يعني ليس للمطلق أن يطالب الأب وليس لها هي البنت أن تطالب أباها، هذا هو لأن التعليل، لأن قدرنا أن الجميع صار لها ثم أخذه الأب منها فتصير كأنها قبضته ثم أخذه منها. نعم. ولو شرط ذلك أي الصداق أو بعضه لغير الأب كالجد والأخ فكل المسمى لها أي للزوجة، لأنه عوض بضعها والشرط باطل. فهمت المسألة؟ هذه المسألة الثانية قلناها، إنه إذا كانت لغير الأب فلا يصح. طيب أي والشرط باطل، انتهينا. طيب انتقل الآن إلى مسألة هل للإنسان أن يزوج ابنته بأقل من مهر المثل؟ الجواب نعم. طيب هل للولي غير الأب أن يزوج موليته بأقل من مهر المثل؟ لا، إلا برضاها. فهمت عليه؟ الأب يمكن يزوج بنته بأقل من مهر المثل، أما الولي الآخر غير الأب لا يملك ذلك. تفضل يا شيخ. قال ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح ولو كرهت، يعني بأقل من مهر مثلها صح ولو كرهت، لأنه ليس المقصود من النكاح العوض. نعم. ولا يلزم أحدا تتمة المهر. نعم، يعني يصح ولا يلزم لا الزوج أن يتمم مهر المثل ولا الأب لا يجب عليه أن يتمم مهر المثل، لكن إن زوجها غير الأب. تفضل. وإن زوجها به أي بدون مهر مثلها ولي غيره أي غير الأب بإذنها صح مع رشدها. نعم. لأن الحق لها وقد أسقطته. هذا لأنه بإذنها. نعم. وإن لم تأذن في تزويجها بدون مهر مثلها لغير الأب فلها مهر المثل على الزوج، يعني ليس على الولي، على الزوج، لفساد التسمية بعدم الإذن فيها. فهمنا الفرق بين المسألتين؟ طيب الآن انتقل إلى الصغير. إذا زوج ابنه، طيب لما يزوج بنته بأقل من مهر المثل فهمنا، طيب إذا زوج ابنه بأكثر من مهر المثل، هذا المسألة بالنسبة للابن سيزوجه بأكثر من مهر المثل، هذا هو الإضرار، فهل يصح ولا لا من الأب؟ الجواب نعم. تفضل يا شيخ. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح لازما. نعم. لأن المرأة لم ترضى بدونه، وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة. أيوه، هي المشكلة ليست في مهر المثل، المشكلة في الزيادة. هل للأب أن يزوج ابنه بأكثر من مهر المثل من مال الولد؟ مش من مال الأب، أما الأب ممكن من مال الولد. الجواب نعم، لأنه أحيانا قد تكون المصلحة في أن يبذل الزيادة عشان يتزوج هذه المرأة، أو يكون الابن لأنه صغير مثلا فيكون الصغر هذا عيب، فمو كل واحدة توافق فيدفع أكثر لذلك. تفضل. ويكون الصداق في ذمة الزوج. نعم. إذا لم يعين في العقد. طيب يكون في ذمة الزوج إذا لم يعين في العقد، وإن عين في العقد يصير في ذمة مين؟ ما هو في ذمة أحد، يصير هو المعين. يعني لو قال، لو اتفق الأب معهم واتفق في العقد على أن يكون المهر 100,000 ريال، تصبح 100,000 ريال هذه في ذمة الزوج. وإن كان لا غير معين، غير، وإن كان المهر معين، كان يقول مهرك مثلا هذه السيارة ولا هذه الأرض ولا هذه العمارة، يصير إيش في ذمة الزوج، ولا تصبح هذه، يصبح هذا الشيء المعين هو المهر. تفضل. وإن كان الزوج معسرا لم يضمنه الأب، لأن الأب نائب عنه في التزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل. واضح هذه الآن؟ هذا تزوج بمهر المثل ولا بأكثر من مهر المثل، اللي يطالب الزوج الصغير ما يطالب الأب. فإن كان معسر الصغير ما عنده فلوس جاهزة لا يضمن الأب، وإنما يطالب الصغير، يعني يطالب. طيب تفضل. إلا في حالة إذا ضمنه الأب فقال فإن ضمنه اكتبوا أي الأب غرمه. إذا كان الأب ضمن فيغرم، ليش يغرم؟ ليس لأنه هو الذي زوج الولد، يغرم لأنه هو الذي ضمن الولد. طيب، ولأب، ولأب قبض صداق محجور عليها، نعم، لا رشيدة ولو بكرا، يعني لا يقبض صداق الرشيدة ولو كانت بكرا إلا بإذنها. طيب فضل. وإن تزوج عبد بإذن سيده صح، وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده. انتهينا. إذا تزوج عبد بإذن سيده، هذا هذه الصورة الأولى ألف، بإذن سيده، فكل متعلقات الزواج من الصداق والنفقة والكسوة والسكن في ذمة السيد، وبلا إذنه باء، لا يصح العقد. اكتبوا العقد، لا يصح العقد. فإن وطئ يعني العبد، تعلق مهر المثل برقبته، يعني برقبة العبد. واضح المسألة؟ لأنه لم يأذن له، هو راح تزوج، العقد باطل، دخل على المرأة كمان، معناه دخل عليها بعقد باطل، لكن نفرض أنه يجهل هذا. فالآن المرأة هذه لها مهر المثل، من الذي يتحمل مهر المثل؟ العبد برقبته، معناه يؤخذ ويباع ويدفع من قيمته المهر، أو أن السيد يفديه، يفديه بالأقل من مهر المثل أو قيمته. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتملك المرأة جميع صداقها بالعقد كالبيع وسقوط نصفه بالطلاق، لا يمنع وجوب جميعه بالعقد. لا، يصير وسقوط نصفه بالطلاق، هذا تعليل، لا يمنع وجوب جميعه بالعقد كالبيع. يقول تملك المرأة صداقها بالعقد مثل البيع. طيب سقوطه، احنا نقول الآن كيف تملك جميع صداقها، مو يمكن يسقط نصفه؟ يقول سقوط نصفه بالطلاق يعني قبل الدخول لا يمنع وجوب جميعه بالعقد، هذا المعنى. إذن وجب كاملا، لكن هذا الذي وجب كاملا لو حصل طلاق قبل الدخول سيسقط نصفه. طيب الآن ايش ينبني على هذا؟ ولها، أي للمرأة، نماء المهر المعين، لها نماء المهر المعين. تعرف، فهمت نماء المهر المعين؟ يعني لو كان مهرها، لو قلنا هذه العمارة معنى إيجارها لها، لأنه نهر هذا مهر معين فنماؤه لها، أو مثلا دابة، حيوان، بهيمة أنعام توالدت فلها نماء المعين، من كسب وثمرة، يعني لو كانت شجرة، وكسب لو كان عبدا، وثمرة وولد ونحوها. ولو حصل قبل القبض، إيش لو حصل؟ يعني لو حصل النماء قبل أن تقبض بالنسبة للمعين، لأنه نماء ملكها. الصورة هذه واضحة يا مشايخ ولا لا؟ باختصار، المهر الآن معينا، كيف معين؟ يعني هذه العمارة، قبل أن تقبض العمارة، العمارة درت إيجارات، لمن هذه الإيجارات؟ للمالك. من الذي يملك هذه العمارة المعينة؟ المرأة. إذن لها، قبضت ولا ما قبضت هو لها. كذلك لو كانت شجر فظهر ثمر، كل ثمرة تظهر هي للمالك، سواء قبضت الشجر ولا ما قبضت الشجر، وهكذا. قال: وضده بضده، أي ضد المعين اللي هو المبهم، كقفيز من صبرة. عندكم صبرة فيها خطأ ولا كتابتها؟ كقفيز من صبرة، ورطل من زبرة، بضد المعين في الحكم. يعني لو كان المهر مبهم مثل إيش؟ يعني قال لها: لك 10,000 ريال أو كذا كيلة من البر، هذه ليست معينة، مبهم، هذه في ذمته هو، فليس له نماؤه، إنه ما عندنا شيء محدد نقول نماؤه له. فيقول ضده بضده. طيب في الحكم كيف؟ فنماؤه له واحد، وضمانه عليه اثنين، ولا تملك تصرفا فيه قبل قبضه ثلاثة. فهمت المسألة؟ يعني لو قال لها: مهرك 100 قفيز من بر، وهو عنده في البيت 100 قفيز بر وما عينه، لكن في نيته أنه يعطيها هذا، لو تلف في ذمته هو مش في ذمته، ما سلمها ما تعين، أو زاد زاد المهر، يعني كان ناوي يعطيها مثلا بهيمة أنعام وكانت عنده ثم توالدت فما زاد له هو لأنها غير معين. ثم قال وإن تلف المهر المعين قبل قبضه فمن ضمانها، بالله نرجع وراء، قال ولها نماء المعين، ضعوا رقم 1، وقال فمن ضمانها، الآن هنا في الأخير اكتبوا رقم 2، هذا اللي ينبني على المعين أنه النماء لها والضمان عليها، فيفوت عليها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه لأنه بمنزلة الغاصب. إذن يعني المعين لها، طيب لو أرادت قبضه فمنعها الزوج أن تقبضه ثم تلف عنده هو يضمن، هو الذي يضمن. أما إذا كان ما منعها حقها، لم يمنعها أن تقبض المهر المعين وتلف عنده فمن ضمانها، فهمتوا المسألة الآن؟ إذن ضمان تلف المهر المعين فمن ضمانها، إلا إذا كان حبسه عنده ولم يعطيها إياها وتلف فيضمن، صار زي الغاصب. الحكم الثالث ولها التصرف فيه، ضعوا رقم 3، تفضل يا شيخ. أي في المهر؟ أي في المهر المعين، إيه؟ لأنه ملكها. نعم. إلا أن يحتاج لكيل أو وزن أو عد أو ذرع، نعم، فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك. إذن إذا لها التصرف فيه إلا إذا كان يحتاج إلى عد أو وزن أو ذرع أو كيل، فلا لابد أن يحصل. هذا كلام مر معنا في أول البيوع، أنه لا يصح التصرف في المكيل الموزون والمعدود والمذروع وما بيع بالصفة ورؤية سابقة إلا بعد قبضه، كذلك المهر. فإذا كان هو معين تتصرف فيه، أما إذا كان لا يحتاج إلى كيل ووزن فلا تتصرف فيه إلا بعد ذلك. طيب الحكم الرابع وعليها زكاته، أي زكاة المعين إذا حال عليه الحول من العقد. طيب وحول المبهم من تعيين، حول المبهم من تعيين، يعني من تعيين، كيف حول المبهم؟ المبهم اللي هو مو معين، لو قال لها ما مثلا عبد من عبيدي مثلا، فمن متى يكون تبدأ عليها؟ من يوم ما يحدد، بس العبد ما راح يكون فيه زكاة. لكن لو قال مثلا بهيمة أنعام، حدد 100 رأس من الغنم، ما هي معينة، من غنمي مثلا، فإذا عينها ابتدأت الحول. طيب قال وإن طلق من أقبضها الصداق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه، أي نصف الصداق. نعم. حكما أي قهرا كالميراث. نعم. لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. نعم. دون نمائه، أي نماء المهر المنفصل. نعم. قبل الطلاق. نعم. فتختص به لأنه نماء ملكها. أيوة، المنفصل لها، وأما المتصل فبينهما، هذا باختصار. طيب يصير نماؤه المنفصل قبل الطلاق فتختص به المرأة لأنه نماء ملكها، والنماء بعد الطلاق قال لمن؟ لهما، والنماء بعد الطلاق لهما للإثنين. طيب تفضل. ليش لهما؟ لأنه بعد الطلاق أصبحت هذه العين لها مالكان، نصفه لها ونصفه له، فنماؤه للإثنين. طيب المنفصل أو المتصل، قال وفي النماء المتصل، أيوة، كثمان عبد أمهرها إياه، أيوة، وتعلم صنعة، إذا طلق قبل الدخول والخلوة له نصف قيمته، أي قيمة العبد بدون نمائه المتصل لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه. نعم. أيوة. وإن اختارت رشيدة، لحظة، فهمت المسألة الآن؟ دعني نقول الماء، النماء المنفصل، النماء المنفصل لها قبل الطلاق وبعد الطلاق لهما، وأما المتصل فهو لمن؟ قال النماء المتصل لها، النماء المتصل لها، ولذلك انبنى عليه ايش؟ قال في النماء المتصل مثل العبد اذا سمن، طيب له نصف القيمه، له نصف القيمه بدون النماء، له نصف قيمته بدون النماء. ليش بدون النماء؟ الان هو عبد كان قيمته 10,000 ريال واعطاها مهرا ثم انفسخ، لكن في هذه الفتره العبد صار يساوي اكثر، او نقول شاه والشاه سمنت، الزياده اللي حصلت في الشاه لها هي مش لهما. انا اول قلت لهما، علوم اذا قلت لهما لا، لهما في حاله بعد الطلاق. طيب فالزياده الثمن اللي زاد، يعني نقول مثلا هذه الشاه وزنها 20 كيلو اعطاها وهي 20 كيلو فصار ملكها، زادت الشاه وسمنت وصارت 30 كيلو، العشر الكيلو حق من؟ لها هي. طيب الآن فسخ طلقها، فلا تستحق الآن، أصبحت إلا إيش؟ لازم ترجع نصف المهر. ترجع نصف المهر، المهر كم؟ اللي هو الشالي متى؟ 20 كيلو، معناه له حق في العشرة بس، في العشرة الأولى، وليس له حق في العشرة الثانية ولا حق في الزيادة. لذلك ما يمكن نقسم الشاه إلى ثلاث ونعطيه، وإنما يعطى نصف قيمته، فنقدر الشاه كم قيمتها يوم أمهرها إياها، 500، إذن له 250. طيب بدون نمائه المتصل لأنه نماء ملكه فلا حق له فيه. طيب لو اختارت رشيدة، هو يقول رشيدة مش صغيرة، دفع نصفه زائدا لزمه قبوله، يعني لو طلعت هي كريمة وقالت خذ نصف الشاه بزيادتها يلزمه القبول. فهمت المسألة؟ طيب إذا نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.